بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالوا لن يدخل الجنة، من هم الذين قالوا؟ القاعدة أننا نرجع إلى آخر مذكور، القاعدة أننا نعود إلى آخر مذكور. في العادة ضمير الغائب في القرآن إن كان هناك مذكور قبله فإننا نرجع إليه، أما إذا لم يكن هناك مذكور قبله وكان بصيغة المفرد، يعني وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم لما تكون في خطاب، الخطاب يكون في العادة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. حينما يخاطب إنسانا لا يقول لك من هذا هو الإنسان الذي يخاطبه، اعلم أنه من؟ أنه نبينا عليه الصلاة والسلام. جاهدهم به، هذه الهاء لما تعود؟ ينبغي أن تعود لأقرب مذكور، لكن ما عندنا أقرب مذكور. لو جئتم إلى سياق السورة لن تجدوا مذكورا قبله، مذكورا يعني واضحا. فاعلم أنك إذا ما رأيت ضميرا للغائب، وهذه قاعدة مطردة في القرآن، إما أنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه يعود على القرآن. إما أن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعود على القرآن. عوده على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أكثر مذكور في الخطاب، فلا تجد خطابا لا يعرف أو لم يسمى من هو هذا المخاطب إلا تجده من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن لم تجده، يعني إن لم يكن يصلح أن يكون المقصود هو نبينا، فاعلم أن المقصود هو القرآن. إذن جاهدهم به بإيش؟ الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فالضمير الغائب لمن يعود؟ يعود للقرآن. هذه فيما لم يكن هناك مذكور، فيما لم يكن هناك مذكور. فإن كان هناك مذكور قبله عدنا إلى المذكور. وقالوا هذه ينبغي أن يكون هناك مذكور قبله، يعني ينبغي أن تعود إلى الآية التي قبلها لتعلم من هم الذين قالوا. قولنا اليهود ممكن باعتبار أنهم يقولون مثل هذا ولا يبعد عنهم مثل هذا، لكن ليس بالضرورة أن يكون اليهود وحدهم. فنعود إلى التي قبلها لنرى من هم الذين قالوا بالضبط، يعني ينبغي أن نتعرف على الذين قالوا، من هم الذين قالوا. ارجع للتي قبلها، ماذا قال الله فيها؟ ود كثير من أهل الكتاب. إذن وقالوا، وقال كثير من أهل الكتاب لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إذن من هم الذين قالوا؟ الواو على من تعود؟ كثير من أهل الكتاب، يعني كثير من اليهود والنصارى، كثير من اليهود ومن النصارى، يعني فريق من بني إسرائيل، فريق لا بأس به، طائفة كبرى من بني إسرائيل هم الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهاتان الآيتان من الآيات التي تبين كيف نتعامل مع التناقض لنرد على المخالف بتناقضه. يعني أين التناقض؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب قالوا هذا، قالوا إما أن تكونوا يهودا أو أن تكونوا نصارى حتى تدخلوا الجنة. طيب تعالوا يا من تقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يا يهود النصارى ليسوا على شيء، نصارى اليهود ليسوا على شيء، طيب كيف لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأنتم يكفر بعضكم بعضا؟ إذن كلاكما لستما على شيء، عرفنا كيف؟ يعني إذا أتيت إلى هؤلاء يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو كونوا هودا أو نصارى تدخلوا الجنة. طيب إذا كنا هودا فسيقول النصارى عنا لسنا بشيء، وإذا كنا نصارى فسيقول اليهود عنا لسنا بشيء. إذن وقعوا في تناقض، كيف لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ ثم إذا كنا يهودا كفرنا النصارى، وإذا كنا نصارى كفرنا اليهود. إذن كلامهم ليس بشيء. فنسف الأمر كله من أوله إلى آخره بهاتين الآيتين، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كقولهم في آيات سبقت قالوا ماذا؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني لن نكون في النار إلا أياما معدودة، قالوا 7 أيام، ومنهم من زاد قليلا ومنهم من أنقص قليلا، لكن في كل الأحوال قالوا أياما معدودة. وفي النهاية هم من الجنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار على زعمهم. فرد الله هذه الشبهة من أولها إلى آخرها. قال تلك أمانيهم، ما قال ذاك رجاؤهم، لأن الرجاء متوقع الحدوث، وأما الأمنية فبعيدة الحدوث، بل تكون مستحيلة في غالب الأحيان. من تمنى شيئا هذا يعني أن الذي تمناه لن يكون. ألا ليت الشباب يعود يوما، ممكن؟ ليت، قال لما قال ليت اعرف أنه لن يعود. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ليتني ممكن يكون معهم؟ ما خلاص، لما استعمل ليت اللي هي للتمني اعرف أنه لن يكون، اعرف أنه لن يكون. لعل هذه ترجي، لعل متوقعة الحدوث. فلو قال هذا رجاؤهم لكان هذا بابا يفتح لليهود والنصارى بدخول الجنة، فلما قال تلك أمانيهم اعلم أن الباب مقفل ولن يدخل الجنة لا يهودي ولا نصراني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم به. تلك أمانيهم يعني مسألة حسمت وانتهت، هذه أمنية منهم يتمنون أن يدخلوا الجنة، إذن لن يدخلوها. تلك أمانيهم. ثم قال لهم قل هاتوا برهانكم على ما تدعون أنكم ستدخلون الجنة وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قل هاتوا برهانكم، يعني هاتوا الحجة التي عندكم لتبينوا أنكم ستدخلون الجنة. على أي أساس؟ على أساس أن لله ولد؟ على أساس أن الله تعالى يعني خلق الخلق في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع بعد أن تعب من خلق السماوات والأرض؟ على أي أساس؟ يعني ما الذي عندكم الذي يجعلكم تستحقون الجنة؟ ما عندكم إلا كفر بالله وتكذيب لأنبيائه وتكذيب لرسله، بل وتقتيل لأنبياء الله ورسله وأوليائه على مدى قرون عديدة، ما كان منكم إلا هذا. قال تلك أمانيهم قل هاتوا، قل من؟ يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، ما هي بلى؟ بلى هذه تأتي لإثبات ما نفي، بلى تأتي لإثبات ما نفي. إذا قلت لك هل ذهبت إلى السوق؟ خطأ تقول بلى، لأنني ما نفيت ذهابك إلى السوق، أنا سألتك ذهبت إلى السوق؟ إما تقول نعم وإما تقول لا، إما تقول نعم أو تقول لا. لكن لو قلت لك ألم تذهب إلى السوق؟ ألم تذهب إلى السوق؟ أنا سألتك لكن بصيغة النفي، كأنني أشك في ذهابك، فأنت ماذا تجيب؟ لا تقول نعم ولا تقول لا، تقول إذا كنت ذهبت تقول بلى. بلى لأنني استعملت صيغة النفي، فأنت تثبت ما نفيت أنا، أو تثبت ما شككت في ثبوته فأنت تثبته. فلما قالوا لن يدخل، لن نافية تحتاج لما؟ يثبتها، تحتاج لما يردها بثبوت. فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بلى، سيدخل الجنة غير اليهود والنصارى. بلى، يعني هذا الكلام باطل. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا كلام باطل. بلى، أثبتت ما نفي قبلها. بلى، بلى لما بلى؟ يعني ما هو دليل الله على بلى؟ ما هو البرهان الرباني على بلى هذه؟ لما أثبت ما نفي كان يعني حريا بأن يأتي بجملة تثبت بلى، يعني تقاعد وتؤصل بلى. لما بلى؟ ما هو السبب أنه بلى؟ قال لأنه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الدين كله، هذا هو كل الدين، هذه الآية كل الدين من أوله إلى آخره. ما معناها؟ من أسلم وجهه. ما معنى أسلم وجهه؟ الوجه ما هو الوجه؟ الوجه هو الذي تتوجه به، صح؟ الوجه هو الذي تتوجه به. قل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ليه وجهت وجهي؟ وما شرط القبلة، وإنما وجهت وجهي إن كان الأمر حسيا، يعني أنك استقبلت القبلة، لكن الأمر أعم من أن يكون حسيا كما سيأتينا في مسألة القبلة. ومسألة القبلة عندنا وقف عليها كبيرة جدا. عندما تقول وجهت وجهي، هذه قالها من؟ إبراهيم. إبراهيم متى قالها؟ لما نفى عبادة كل الأصنام والتماثيل والآلهة المزعومة، ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فلما نفى كل ما يعبد من دون الله قال وجهت وجهي. فالتوجه هذا ما معناه؟ توحيد، معناه الإخلاص، معناه أنك لا ترجو وجه أحد إلا الله، فلا تتوجه إلا بالله في عملك، ولا ترجو إلا وجه الله في عملك، ليس كذلك؟ فكلمة الوجه أحيانا تستعمل من قبل العبد وأحيانا تستعمل من قبل الله، وهما بنفس المعنى، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ما معناها؟ لك أن تحملها على معنيين. لك أن تحملها كل شيء هالك إلا وجهه، لأن لن يبقى حي إلا الله عز وجل. ولك أن تحملها كل عمل مردود إلا ما ابتغي به وجهه، كل عمل باطل ليس له وزن يوم القيامة، كل عمل، كل شيء هالك، كل شيء مردود، كل شيء لا يقبل، كل شيء هباء منثور إلا وجهه، يعني إلا ما ابتغي به وجه الله، إلا ما كان لله. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، الذي عمل لغيري فليأخذ أجره من غيري. وهي مسألة عادية، يعني ما فيها شيء، ما فيها أي، يعني ما فيها أي تسلط ولا أي ظلم ولا أي تعدي ولا أنت يعني عملت أجيرا عند فلان، عملت أجيرا عند زيد، تأخذ أجر ما عملته من عمرو؟ ما في أي منطق أن تأخذ أجرك من عمرو، تأخذ أجرك من مين؟ من زيد. فلما اشتغلت لزيد اذهب إلى زيد قل له أعطني حقي، ولما تشتغل لعمر تذهب لعمر تقول له أعطني حقي. طيب أنت عملت لغير الله، تطلب أجرك من الله على أي أساس؟ صحيح؟ وهذا الدين، هذا الإخلاص، أنك إذا أردت الأجر من الله اعمل لله. عادية جدا وبسيطة، يفهمها أصغر الناس وأكبرهم، يفهمها أذكاهم وأحمقهم، ما فيها أي مشكلة في فهمها. عملت لفلان اقبض من فلان، عملت لعلان اقبض من علان، صح؟ وكل الناس يعرفها. إذن أنت لما تأتي إلى عمل ما عملت فيه لله، بأي حق تطلب الأجر من الله؟ ليس لك عند الله أي حق، تركته وشركه، خذ أجرك من الذي عملت له، للناس خذ من الناس، للسلطان خذ من السلطان، للدنيا خذ من الدنيا، خذ ما في مشكلة، خذ من الذي عملت له. إذن بلى، ما دليل بلى؟ من أسلم وجهه لله، من أسلم وجهه لله. إذن ما هي هذه القاعدة؟ الإخلاص. من أسلم وجهه لله، أسلم يعني كان سليما، ليس مشوبا، عكس السليم استقيم. لو استقيم متى يكون الإنسان سقيما ومتى يكون سليما؟ يكون سليما حينما لا تخالط جسده يعني أمور دخيلة، جراثيم ويعني أمراض، وتدخل عليه أمور لا يعود سليما. أما إذا كان سليما، الذهب السليم ما هو الذهب السليم؟ ألي إذا خالطه معدن آخر، هذا هو الذهب السليم. إذ كذلك يعني أمر مثلا قطعة خشب هذه سليمة، ما معنى سليمة؟ ما خدشت، ما أتى عليها شيء، ما خربها شيء، ما كسر فيها شيء، سليمة. طيب أسلم وجهه يعني حينما توجه سالما سليما، ما كان فيما توجه فيه شيء إلا الله، أسلم وجهه لله. فكان حينما توجه إلى الله كان متوجها بقلب سليم، لم يخالط قلبه شيء آخر إلا الله عز وجل. هذا معنى من أسلم وجهه لله، يعني توجه إلى الله، ابتغى الله عز وجل فيما عمله. هذه قاعدة، وهي التوحيد والإخلاص، وهذا هو لا إله إلا الله بكل معانيها، هذه هي لا إله إلا الله. من حقق هذه حقق لا إله إلا الله. لا تبتغي بأي شيء تعمل فيه إلا وجه الله تبارك وتعالى. لكن عندنا شرط آخر، قال وهو محسن، وهو غير ما عكس محسن مسيء. ما هو الإحسان وما هي الإساءة؟ الإحسان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهو محسن يعني وهو متبع للذي جاء بالدين من عند الله، لا أن تبتغي وجه الله على مزاجك، لا أن تسلم وجهك لله كما تبتغي وكما تشاء، ما على مزاجك المسألة، وليست على رأيك، وليست من فكرك ولا من عقلك ولا من قلبك ولا من خاطرك، مسألة ما هي استنساب، وإنما ينبغي أن تكون محسنا. كيف تكون محسنا؟ حينما تتبع سيد المحسنين عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإحسان. من أسلم وجهه لله وهو محسن، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الدين كله، هذا هو الدين كله. من أسلم وجهه لله وهو محسن، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما قال تعالى في آخر الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه، وفي الآخرة إذا كنت تريد القبض في الآخرة في عندك ثمن ستأخذه، فمن كان يرجو لقاء ربه، إذا كان يرجو حينما يلقى ربه بأن يكون مأجورا، يرجو لقاء ربه يوم القيامة، ماذا يعمل؟ فليعمل عملا صالحا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إخلاص لا إله إلا الله. إذن الذي يريد الأجر يوم القيامة محمد رسول الله ولا إله إلا الله نفسه، لكن بترتيب آخر. هنا من أسلم وجهه لله لا إله إلا الله وهو محسن محمد رسول الله، فله أجره عند ربه، بعكس الترتيب تماما، فله أجره عند ربه. من كان يرجو لقاء ربه فله أجره عند ربه، نفسه فله أجره عند ربه. زد على هذا أن له طمئنانا في الدنيا على ما مضى وإلى ما هو آت، زده، يعني زد فوق ذلك أنه سيكون مطمئنا، فله أجره عند ربه، أجره الذي يريده الذي يرجوه، لأنه ما عمل هو لما عمل ما عمل ببلاش، ما عمل مجانا، ما أحد منا يركع ويصوم ويسجد ويذهب ويأتي للحج وينفق الأموال كذا ثم يقول أنا ما بدي شيء من هذا، لا ما أحد يعملها أبدا، لا ما في إنسان على وجه الأرض يعمل أمرا لا يرجو منه مقابل أبدا، إلا ويرجو شيئا، يرجو الله، يرجو الدنيا مسألة أخرى، لكن يرجو شيئا، يريد شيئا، ينتظر ثمرة، أليس كذلك؟ إلا أن يكون منتظرا لشيء. أنت لا تصلي ببلاش، ولا تصوم ببلاش، ولا تحج ببلاش، ولا تزكي، كل هذا أنت ترجو منه شيء، أليس كذلك؟ ما منا من أحد إلا وحينما يعمل يريد أجرا. من الناس، من الدنيا، من الشياطين، من الله مسألة أخرى، هذه بحسب امرئ ماذا يريد. فقال فله أجره عند ربه، زد على الأجر الذي سيأخذه من عند ربه يوم القيامة، زد أنه سيكون في الدنيا وفي الآخرة من الآمنين، لا خوف عليهم متى فيما سيأتي، ولا هم يحزنون على ما فات. الخوف يكون مما سيأتي، والحزن يكون على ما فات، فلا هم يعني يتوقعون خوفا أو ينتظرون خوفا، ولا هم يحزنون على أمر فاتهم وضاع عليهم وذهب عليهم. الأيام التي راحت راحت ولا يحزنون عليها، والأيام التي أتت ستأتي بخير ولن يكون فيها خوف إن شاء الله تعالى، لأن القاعدة أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين، صح؟ لا يجمع كما في الحديث القدسي لا أجمع على عبد أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا ها خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ما في خوفين وأمنين، إما أمن ثم خوف، وإما خوف ثم أمن، وأنت اختار، أنت اختار. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة اللي هي الأمن يوم القيامة، فإن الجنة هي المأوى. طيب، قال فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، لأن بعد أن قاعد الدين وأصل الدين رد شبهتهم من أصلها. قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني كأنه يقول طيب مين معه حق فيكم، من الذي هو على شيء، إذا كنا لن ندخل الجنة إلا إذا كنا على دينكم، طيب وأنتم يكفر بعضكم بعضا، طيب ماذا نفعل، ماذا نقول، أي الفريقين نتبع، إذا أن هذه يقول عن هذا ليس على شيء، وذاك يقول عن ذاك ليس على شيء. قال وهم يتلون الكتاب، يعني كلاهما مخالف لما عندهم من الكتاب، لما قالوا ليسوا على شيء، ليسوا على شيء يعني دينهم باطل، لا هو ليس الدين في أصله باطلا، لكنهم حرفوا وزيفوا، لكن الأصل موجود، أصل الدين الذي جاء به اليهود من عند موسى، بدلوا وحرفوا فيه نعم، لكن موسى كان على خير، ولو كان لما زيف وحرف. أصل الدين الذي عند النصارى من عند عيسى، ولو كان عيسى لما زيف وحرف عليهم الصلاة والسلام. طيب، فوهم يتلون الكتاب، يعني وهم يتلون الكتب التي بين أيديهم، ثم يقولون هؤلاء ليسوا على شيء وهؤلاء ليسوا على شيء. واليهود والنصارى عندهم في أديانهم ما كانوا يعني يتبارون فيه على تزييف الدين وعلى نبذ الدين، وحتى كان بينهم يكون في نكايات ويعني أمور يفعلونها ليس لها أصل ولا تنزيل عندهم، ولا أصل لا في كتاب ولا في غيره، وإنما يفعلون نكاية، يفعلونها نكاية، يعني ترك النصارى الطهارة بسبب تعنت اليهود في الطهارة، تركوا الطهارة مطلقا ولا يأتونها ولا. طيب، وجه اليهود قبلتهم إلى الصخرة، فوجه النصارى قبلتهم إلى مكان آخر إلى المشرق حتى لا يكونوا موافقين لليهود. فعندهم كان تعنت، اختار اليهود يوم السبت فاختار النصارى يوم الأحد. اختيارهم اختيار النصارى اختيار اليهود للسبت فيه شيء من يعني فكروا فيه إلى حد ما، فيه شيء من إعمال العقل، ولو أنهم ما وفقوا في اختيارهم لكنهم اختاروا يوما بناء على أصول معينة. اختيار النصارى للأحد ليس عليه ولا أصل ولا عليه ولا دليل، نكاية في اليهود بس، أنتم السبت نحن الأحد بس، ولا في أي أصل للمسألة. والله جاءهم مثلا الخبر أن الأحد مبارك أو أن الأحد فيه شيء، أبدا أبدا أبدا، ولا فيه شيء من هذا كله أبدا، وإنما اختيارهم للأحد نكاية في اليهود حتى يغيظوا اليهود بس. فقالوا هؤلاء قالوا ليسوا على شيء، وأولئك قالوا ليسوا على شيء، وهم يتلون الكتاب، يعني وعندهم الكتاب فيه ذكر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وليس في التوراة ذم لعيسى ولا في الإنجيل ذم لموسى، إذن من أين أتيتم بهذا وأنتم تتلون الكتاب؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. كذلك هذه للتشبيه، يعني جاء الذين لا يعلمون فقالوا مثل قوله. أي قول؟ أن اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء؟ لا، عاد الذين لا يعلمون، أنسبين من هم الذين لا يعلمون؟ عاد الذين لا يعلمون إلى المغزى من القول الذي قاله اليهود والنصارى. ماذا يريد اليهود والنصارى؟ أو لو عبرنا عنه بشكل آخر، كثير من أهل الكتاب، ماذا يريد كثير من أهل الكتاب بمقولتهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ ماذا يريدون؟ أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في الجنة لأنهم لا يهود ولا نصارى، هذا كل ما يريدونه. يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا في الجنة لأنهم لا هم من اليهود ولا هم من النصارى، فهذا الذي يريدونه، لكن ما عبروا عنه بطريقة يعني مكشوفة، وإنما قالوا في يهودية في نصرانية في جنة، ما في يهودية ونصرانية ما في جنة. طيب، جاء الذين لا يعلمون، من هم الذين لا يعلمون؟ في ذلك الوقت كانوا طائفة واحدة وهم مشركون، يعني قريش. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، لأن قريشا كانت ماذا تقول؟ كانت تقول نبي يأتي ولا يكون موافقا لهدي الأنبياء، لا موسى ولا عيسى، كيف يعني؟ يعني لا هو موافق لعيسى ولا هو موافق لموسى، لا وافق النصارى فيما يقولون ولا وافق اليهود فيما يقولون. طيب كيف يدعي أنه النبي؟ نحن نعلم أن الأنبياء هم يعني في زمانهم نعلم أنهم إما متحدرون من دين عيسى وإما متحدرون من دين موسى. طيب، جاء محمد عليه الصلاة والسلام لا وافق اليهودية ولا وافق النصرانية، إذن إما أنه ليس بنبي أو أنه يعني افترى على الأنبياء أو أنه أو وبدأوا، وهم الذين لا يعلمون. وعبر عنهم بالذين لا يعلمون لأنه ليس عندهم كتاب يتلونه. أولئك عندهم كتاب يعني يعلمون. قريش في عصر سمي ما سمي عصرهم؟ جاهلية. أي جاهلية؟ ما في شيء يستندون إليه أبدا. أولئك عندهم كتب محرفة لكن عندهم كتب، يقرؤونها يتلونها يحفظونها يدرسونها يحفظونها أولادهم إلى آخره، لكن جاهليون ما عندهم شيء ولا شيء، لا أساس ولا كتاب ولا صحف ولا يعني إرث يرثونه ويحافظون عليه، ما عندهم شيء، هو مجرد جهلة. ابتدعوا أمورا وأدخلوا على دين أبيهم إبراهيم أمورا ادعوا أنها من عند الله، وافترى على الله تعالى وأدخلوا الأصنام والتماثيل ونحوها وما تعلمون. لذلك قال فيهم ربنا لا يعلمون، كذلك قال الذين لا يعلمون، إشارة إلى الجاهليين، إشارة إلى قريش. طيب هل يصلح هذا على غير قريش؟ نعم، كما قال الطبري رحمه الله يصلح على غيرهم ممن لا يوافق اليهود ولا النصارى لكنه يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يكن عنده مستند يستند إليه ويدعي أن الدين دين اليهود أو النصارى وليس دين محمد عليه الصلاة والسلام، هذا رجل لا يعلم، هذا جهل ما عنده أي علم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ما هو قولهم؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بالتالي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا على هدى، أنهم كما سيقولون بعد قليل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إما أن تكونوا هودا أو أن تكونوا نصارى وإلا فأنتم ضالون. وهذه مثله، فالله يحكم بينهم، بين من؟ بين الجميع، سيحكم بين الجميع. وما ذكر في هاتين الآيتين أربع طوائف، اليهود والنصارى والجاهليون والمسلمون، سيحكم الله تعالى بينهم جميعا يوم القيامة ليعطي كل ذي حق حقه. يرحمك الله. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اختلفتم في شيء؟ في مشكلة؟ في الدنيا لن تصلوا إلى نتيجة، ولا ما وصلوا ولن يصلوا إلى نتيجة، ولن يكون هناك فصل بين هؤلاء وهؤلاء في الدنيا يعرفه الجميع. طيب، فسيحكم الله تعالى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ويوم القيامة لا يعني بالضبط، لأنه ما قال مثلا لما تقوم الساعة أو لما مثلا يعني يحشر الناس، لا، قال يوم القيامة. يوم القيامة جزء منه في الدنيا، يوم القيامة جزء منه في الدنيا. ما هو؟ أهوال آخر الزمان، أشراط آخر الزمان من يوم القيامة، يعني هذه مقدمة يوم القيامة. فيبدأ يوم القيامة حينما تأتي الأشراط الكبرى التي لا ينفع نفسا إيمانها بعد ذلك، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا جزء من يوم القيامة، لأنه يشبه يوم القيامة في أنك لو رأيت بعينيك لا يمكنك الإيمان، خلاص توقف وأغلق باب التوبة. متى؟ هل سيعلم النصارى أنهم على ضلال؟ سيعلمون لما يرون عيسى ابن مريم يكسر الصليب ويكسر الخنزير ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفعل بهم الأفاعيل، المسيح عيسى ابن مريم نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب اليهود سيعلمون؟ سيعلمون حينما يركضون أمام المسلمين كالفئران، يصطادهم المسلمون فأرا فأرا، سيعلمون، سيحكم بينهم، سيرون حكم الله فيهم قبل أن يموتوا. والذين ماتوا ولم يعلموا يوم سيحشرون فيه وسيعلمون، لكن أحفاد هؤلاء سيعلمون، أحفاد الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى سيعلمون في الدنيا قبل الآخرة، سيعلمون في الدنيا قبل الآخرة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، والله عز وجل يحكم بين الخلائق جميعا ولا يترك شاربكم ولا واردة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، نكتفي بهذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.